الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتقدم الحديث عن هذه الأركان الخمسة، وبقي الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وهو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بأن القدر كله من عند الله جل وعلا. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. وتقدم أن الإيمان هو المقصود به أعمال القلوب من التصديق واليقين والقبول لهذه الأركان الستة. والإيمان بالقضاء والقدر هو نظام التوحيد، كما قال هذا غير واحد من السلف، وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف، وقد روي أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، بمعنى أنه لا يستقيم دين العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر، فمن كفر بالقضاء والقدر فقد كفر بالله رب العالمين، مهما عمل من الأعمال فإنها تذهب هباء منثورا. ولهذا كما سيأتي معنا في حديث جبريل المشهور في قصة ظهور القدرية في زمان الصحابة في زمان ابن عمر رضي الله عنه، قال يحيى بن يعمر: لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والمعنى أن الكفر بالقدر كفر بالله جل وعلا. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال قتادة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله جل وعلا ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، فلله جل وعلا الأمر من قبل ومن بعد. وقد جاءت آيات متكاثرة في بيان هذا المعنى وتقريره: لينزل في قلوب العباد بمنزلة اليقين الذي لا يشاوره شك ولا تردد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأمر أصحابه صغارا وكبارا. ومما يفيد ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك. تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث بطوله إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي إن الأمر قد فرغ منه وقضي، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالقدر قد فرغ منه، وقد كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن. فأول ما خلق الله جل وعلا القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بذلك. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، فأخبرهم بأن كل شيء محصى وكل شيء قد كتب وفرغ منه. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وسيأتي بيان معنى هذه الجملة وقد أرجف بها أقوام من أهل الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في حديث بيان خلق الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سيأتي إن شاء الله جل وعلا تقرير هذه المسألة وبيان المعنى بذلك. ومن العقائد التي يجب أن تكون مستقرة في نفوس العباد الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقضاء الله جل وعلا منه ما هو متعلق بأمر قدره الله عز وجل، ومنه ما هو ينفذ بلا متعلق، بمعنى أن الله جل وعلا قدر أشياء بناء على أشياء أخرى، فإذا كان كذا كان كذا وكذا، وقدر أشياء لا تنبني على شيء آخر، كما يجري في السنن الكونية كجريان الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار، وكل هذا ينفذ بقضاء الله جل وعلا وقدره. ولكن هناك أعمال لا متعلق، كقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم سبب بطول العمر وبسط الرزق، فهذا متعلق بذلك، كما أن الإنجاب متعلق بحصول النكاح، وكل شيء محصى ومقدر. فليس معنى هذا أن هناك أعمالا لم يبت فيها وما زالت معلقة، كلا معاذ الله، بل حتى تلك الأعمال التي تقع مترتبة على أعمال أخرى كلها قد فرغ منها وقد علم ما سيختاره العبد من ذلك وما سيقع مترتبا على أعمال أخرى. ففلان سينجب له من الأبناء كذا وكذا وكذا إذا نكح، هذا مقدر، كما أنه مقدر أنه سينكح أو لا ينكح وسينجب أو لا ينجب، كل هذا مقدر مكتوب مفروغ منه. والإيمان بالقدر له مراتب، المرتبة الأولى العلم، بمعنى أن العبد لن يحقق الإيمان بالقضاء والقدر حتى يأتي بهذه المراتب. المرتبة الأولى العلم، والمقصود بالعلم هنا علم الله جل وعلا الشامل العام للكليات والجزئيات. ومعنى هذه المرتبة أن يؤمن العبد ويوقن أن الله جل وعلا علم الأشياء في كلياتها وعلمها في تفاصيلها وجزئياتها، خلافا لبعض الجهلة القادحين في قدر الله جل وعلا، حيث يثبتون علم الله للكليات ولا يثبتون علم الله للجزئيات والتفصيليات، وهذا باطل. والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى، فكل شيء قد علمه الله جل وعلا كيف يكون ومتى يكون وإلى أي أجل يكون، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال جل وعلا في بيان علمه الشامل العام للكليات والجزئيات. قال سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالورقة التي تسقط ومتى تسقط وأين تسقط وعلى أي شق تستقبل الأرض وعلى أي هيئة تقر على الأرض، كل ذلك محصى عند الله جل وعلا وقد علمه سبحانه وتعالى. والحبة مكانها وقرارها وكيفية إنباتها وأي شيء ستنبت وأي طعم سيكون لها ومن أين تتغذى، كل ذلك كائن بعلم الله جل وعلا. فكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. إذن هذه المرتبة الأولى، إثبات العلم الشامل للكليات والجزئيات. والذين أثبتوا الكليات ودفعوا الجزئيات بزعمهم أنهم ينفون عن الله جل وعلا الظلم، ونسوا أنهم عندما يقررون هذا ينفون عن الله جل وعلا العلم. وما هو مضاد العلم؟ الجهل. كما أنهم ينسبون الله جل وعلا إلى عدم الحكمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولنضرب مثالا للتقريب، وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأجل، فشأن الله أعظم سبحانه وتعالى. أو أن رجلا صنع جهازا، وبعد أن صنع الجهاز قيل له: كيف يعمل هذا الجهاز؟ يقول: لا أعلم. فيقال له: ما هي الإمكانات المتاحة في هذا الجهاز؟ فيقول: لا أعلم. فيقال له: كم العمر الافتراضي لهذا الجهاز؟ يقول: لا أعلم. يقال له: طيب ماذا يمكن يقدم لنا هذا الجهاز؟ قال: لا أعلم، أنا أعرفه بالكليات فقط، أعرف أن هذا الجهاز كالمسجل مثلا، أعرف أن هذا الجهاز يخرج صوتا. كيف يخرج الصوت؟ ما هي مدى الاستفادة من هذا الجهاز؟ لا يعلمه. ماذا ينسب هذا الصانع لهذا الجهاز؟ ينسب إلى ماذا؟ إلى الجهل بصنعته، أليس كذلك؟ فإذا كان جاهلا بصنعته فلا أن يجهل ما عداه من باب أولى. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فإن الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن أسمائه جل وعلا البارئ، أي الذي يفري وينفذ الشيء ويخرجه إلى الواقع. الله جل وعلا يخلق ويبرأ سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة. والمقصود بالكتابة أن توقن النفوس أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، فما من شيء إلا والله جل وعلا قد أحصاه وكتبه، ولا يخرج شيء عن هذا المكتوب أبدا. فلا يقع حدث في السماوات ولا في الأرض إلا وهو متضمن في هذا المكتوب. وهذا كما تقدم أن الله جل وعلا خلق القلم وأمره بالكتابة فكتب كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة. والمعنى بهذا أن يوقن العبد ويؤمن أن كل شيء يقع في الكون هو بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل شيء يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، وليس كل ما يكون بمشيئة الله جل وعلا هو محبوب عند الله سبحانه. فقد يقع بمشيئة الله جل وعلا وعلمه وحكمته وعدله وإحسانه، يقع في كونه مما شاءه سبحانه مما لا يحبه، كالكفر مثلا وقع بمشيئة الله، ووجود الكفار كانوا بمشيئة الله. وهل الله جل وعلا يحب الكفر أو الكفار؟ الجواب لا. فهذا مقام عظيم مهم يجب ضبطه، وقد تقدم الإشارة إليه من قبل أن الله جل وعلا له قدر شرعي وله قدر كوني. أما القدر الشرعي فهو المرادف للإرادة، والمعنى أن الله جل وعلا يحب كل ما قدره شرعا، فكل شيء قدره الله جل وعلا شرعا فإنه يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه لعباده، كالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين إلى غير ذلك من أعمال الصالحة التي شرعها الله جل وعلا. هذه تنسب إلى الله جل وعلا نسبة مشيئة ومحبة، أي أن الله جل وعلا شاء أن تكون وأحبها أن تكون. أما التقدير الكوني فهو أعم من جهة كونه أن هناك أشياء تقع بمشيئة الله لا يحبها الله جل وعلا، وكثير من الطوائف خلطوا بين هاتين المسألتين فلم يميزوا بين القدر الشرعي والقدر الكوني، ولهذا ظهرت هناك طوائف منحرفة عن الصراط المستقيم في باب القدر، كالطائفة القدرية وكالطائفة الجبرية، وكل من الطائفتين وقع في خلل عظيم في باب الإيمان بالقضاء والقدر. فالقدرية قالوا إن الله جل وعلا خلق العباد ولم يخلق أفعالهم، وهؤلاء كما وصفهم أهل العلم بأنهم مجوس هذه الأمة. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس والثانوية أن المجوس والثانوية يثبتون أن للعالم خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، ويقول خالق النور هو خالق الخيرات، وخالق الظلمة هو خالق الشر، ويقول خالق النور أعظم من خالق الظلمة. ما وجه الشبه بين القدرية وهؤلاء؟ وجه الشبه أن الثانوية أثبتوا للعالم كم خالق؟ أثبتوا للعالم خالقين. والقدرية ماذا يقولون؟ يقولون الله جل وعلا خلق العباد والعباد خلقوا أفعالهم. إذن كم من إله يخلق الآن؟ اثنان، إله يخلق في العموم وآخر يخلق في الخصوص، ويقولون أن الخالق في العموم أقوى وأعظم من الخالق في الخصوص. أليس هذا هو عين قول الثانوية؟ هو نفسه بعينه، ولكن اختلفت الألفاظ فقط. وإن كان القدرية لا يلتزمون بذلك، فنحن بين هذا لبيان فساد قولهم، وبين هذا لبيان فساد قولهم. فذكر اللازم لا يلزم منه إلزام القائل بالقول، تقدم تقرير هذا مرارا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، أي كل ما يعمله الإنسان مخلوق لله جل وعلا، الله خالقه، ما هناك شيء يخلقه الإنسان أبدا، فلا خالق إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى، خلق الإنسان وخلق عمله. والعرفة الجبرية أيضا، ويقال الجبرية، فقالوا العبد مجبور على فعله، وقال الطوائف منهم أن العبد فاعل لعين مراد الله جل وعلا. ولهذا لأنهم خلطوا بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية، ما فرقوا بين القدر الشرعي والقدر الكوني. سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا الإجابة على سؤال يطرحه البعض كثيرا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الشاهد أن المؤمن عليه أن يعلم أن الله جل وعلا قدر أمورا شرعية وأمر بها وحث العباد عليها، وبين لهم أن العزة والتمكين والنصر فيها لأن الله جل وعلا يحبها، والفاعلين لهذا يفعلون ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وبالتالي سينصرهم ويعزهم ويمكن لهم في الأرض. كما أنه جل وعلا قدر مقادير في كونه سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون كلها محبوبة لله جل وعلا، فقدر وجود القتل، وقدر وجود الزنا، وقدر وجود احنا مولنا أبوال الناس بالباطل، وقدر وجود الكفر والكافرين إلى غير ذلك من الأشياء. ولكنه جل وعلا قدرها بحكمته سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نهى عباده عنها. والمطلوب من المؤمن إذن في هذا الباب أن يدافع السنة الكونية بالسنة الشرعية، وأن يدافع القدر الكوني بالقدر الشرعي. ومن لم يفعل ذلك وقع في الخلط وهلك. نضرب لذلك مثال لكي تتضح المسألة أكثر. فالكلام يبدو في ظاهره أنه فيه نوع من التعقيد، وهو ليس كذلك. الأمر في غاية البساطة، لأن البعض يخاف أن يتكلم في هذه المسائل ويحجم. ونحن مطالبون بتعلمها لسبب، أو بسبب أن الفتن قد كثرت وعمت، وبدأت الشبه تلقى عبر الإنترنت والفضائيات وغير ذلك. فنحن مطالبون كطلبة علم أن نعقل هذه المسائل لكي ندفع الشبهة ابتداء عن أنفسنا، ثم نسعد غيرنا بإذن الله جل وعلا لبيان الحق له. فالإحجام في بعض المواطن لا يسعف صاحبه، وهذا له أصل في الشرع كما في الصحيحين الحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالعبد لابد أن يعرف شيئا من هذه الشروط. والله جل وعلا قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء بينه الله جل وعلا في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فما ترك من صغير ولا كبير ولا من شبهة ولا من شهوة إلا ودفعت في هذا الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة بحمد الله جل وعلا. فترك عباده على المحجة البيضاء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالأمور واضحة جدا بحمد الله جل وعلا. نضرب الأمثل للتقرير للأذهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنته كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبل، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضف لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بحقيقة شرعية أم بحقيقة كونية؟ بحقيقة كونية، بأمر قضاه الله جل وعلا وهو لا بد نافذ وكائن. ولكن انظروا إلى فهم الصحابة العظيم، ما أشكل عليهم هذا الحديث كما حصل على عند من بعدهم ممن خلط في فهم حقيقة القضاء والقدر، ما أشكل عليهم ذلك. سألوا قالوا: من هم يا رسول؟ قال: اليهود والنصارى. فالأمر عندهم واضح، ما أستشكل ذلك على الصحابة، وقالوا: كيف يا رسول الله ذلك؟ وكيف يقع هذا والله جل وعلا بين أنه لا يحب الكفر والكافرين؟ فهذه الحقيقة الكونية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بين أن هذه أمة ستأخذ مأخذ الأمم من قبلها، وهذا كائن لا محالة. إذن هنا بين الحقيقة القدرية الإيش؟ الكونية، أم قدره أن يكون، فهي سنة ماضية في خلق الله جل وعلا. وهذا القدر بعلم الله وعدله وحكمته سبحانه وتعالى. ففي وقوع هذا النوع من القدر فوائد عظيمة العباد، سيأتي تقرير بعض منها بإذن الله جل وعلا. قد يقول قائل: لماذا يقع الكفر والله لا يحبه؟ ولماذا تقع الأمراض على الطفل الصغير الذي لم يقترف إثما ولا ذنبا؟ سيأتي بيان هذا بإذن الله جل وعلا. وإن كنا لم نستطيع أصلا أن نحيط يعني بحكمة الله جل وعلا في تقدير هذه المقادير، ولكن حسبنا بذل الجهد في بيان طرف من هذه الحكمة، إلى الأمر أعظم من ذلك بكثير، فشأن الله أعظم سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بيّن هذه الحقيقة الكونية، ثم قال عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه، نضرب مثال لها بما أخرجه أبو داود في السنن بإسناد على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا حديث واضح يأمر بماذا؟ بالمجاهدة العامة، كما أمر الله جل وعلا بالجهاد العام. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أمر بمقاتلة كافة. هذا الحديث أيضا ما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، ما قالوا يا رسول الله بالأمس تخبرنا أن هذه الأمة ستضل وتنحرف السود على اليهود والنصارى، واليوم تأمرنا بالمجاهدة فكيف ذلك؟ ما أشكل عليهم ذلك أبدا الصحابة رضي الله عنهم، فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا في حديث أبي سعيد أن هذا الأمر كائن لا محالة، لكن هناك أمر شرعي آخر يجب القيام به في مدافعة هذا الأمر. فليس المعنى أن الأمة تركن لليهود والنصارى وتستسلم وتقول هذا قضاء الله الكائن ولا بد من وقوعه، فما لنا حيلة نستسلم لليهود والنصارى يعبثون بنا وبأعراضنا ومقدراتنا وأموالنا ويسفكون دماءنا ويستبيحون بيضتنا فنستسلم ونجلس. ليس كذلك، فلا بد من مدافعة هذه السنة الكونية بالسنة القدرية الشرعية. فالله أمر في شرعه بمجاهدة الكفر والكافرين، فلا بد من القيام بهذا الواجب، فندافع هذا بهذا، وهؤلاء هم الناجون بإذن الله جل وعلا. يقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. آية واضحة. هذه آية شرعية أم كونية؟ شرعية. بين الله جل وعلا في شرعه أنه لا يحب الكفر ولا الكافرين ولا اليهود ولا النصارى، وأنه من يركن إليهم فأنه منهم، والمأمور به مجاهدة هؤلاء وعدم الركون إليهم. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال فلا تقعد بعد الذكرى، فنهى عن القعود، ونهى عن مخالطة المنافقين والكافرين في آيات كثيرة جدا. هذا أمره الشرعي، فلا بد أن ندافع السنة الكونية بالسنة الشرعية. خذ مثلا حديث ابن عمر عند الإمام أحمد. حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث العظيم جمع الآن بين السنة القدرية الشرعية والسنة القدرية الكونية في حديث واحد. نتأمل في هذا الخبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف، هذا شرعي أم كوني؟ شرعي. فالله جل وعلا بعث نبيه بالجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إذن هذا أمر شرعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا شرعي أم كوني؟ كوني. قدر الله جل وعلا أن رزق هذه الأمة منوط بالجهاد في سبيل الله، مجرد أن تدع الأمة الجهاد في سبيل الله يحصل لها الذلة والفقر والصغار وتسلق الأعداء إلى غير ذلك. هذا أمر قدره الله جل وعلا. وهل الله جل وعلا يحب أن يتسلط الكفار على المسلمين؟ لا، لا يحب. لكن الله جل وعلا بيّن لعباده أن احذروا هذا الطريق، فإني قد قضيت في هذا الطريق أن من سار فيه يحصل له كذا وكذا وكذا وكذا، ومن سار في هذا الطريق الآخر فإن له من العزة والتمكين والنصر بقدر استمساكه بهذا الطريق، فهذا طريق وهذا طريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه حقيقة إيش؟ كونية. هذه حقيقة كونية أن الله جل وعلا قضى عنده كونا أن كل من يخالف شرع الله جل وعلا ستحق عليه الذلة والصغار، مؤمن كان أو كافر. فالسنة الكونية لا تحابي أحدا يا إخوان، السنة الكونية لا تحابي أحدا، ليس بين العباد وبين ربي صهر ولا نسر، تعالى الله عن ذلك. بينه وبين العبادة مبدأ التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا قامت الأمة بواجبها أعزها الله ونصرها، وإذا تخلفت وتركت أذلها الله وهزمها. وإنما تذل وتهزم لكي تعود وتنتصر وتعتز، فهي قد تبتلى بالمصائب وتسلط الأعداء في زمن معين من عند أنفسهم وبما كسبت أيديهم، ثم إذا أفاقوا واستيقظوا عاد لهم النصر والتمكين مرة أخرى. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه حقيقة إيش؟ شرعية. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ألحق كل من تشبه بقوم بهم، فمن تشبه بالمؤمنين والصالحين فهو من المؤمنين والصالحين، ومن تشبه باليهود والنصارى ألحق باليهود والنصارى، ومن تشبه بالمجوس والذين أشركوا ألحق بالمجوس والذين أشركوا. هذه حقيقة شرعية تبين ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه وما يكرهه ويأباه. واضح هذا الباب الآن يا إخوان؟ إذا الله جل وعلا قدر أشياء في كونه، منها ما يحبها ومنها ما لا يحبها، وقدر في شرعه أقدارا وكلها يحبها. ولهذا قال بعض أهل العلم: يقع في كون الله ما لا يحب، يقع في الكون ما لا يحب الله جل وعلا، أليس كذلك؟ ولا يكون في شرعه إلا ما أحب، ولا يكون في شرعه إلا ما أحب. فكل أمر شرعي محبوب عند الله، وكل أمر كوني محبوب عند الله أم لا؟ هناك ما يحبه وهناك ما يكرهه. فكما تقدم الأمر أمران: أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الشرعي محبوب عند الله جل وعلا، الأمر الكوني منه ما يحبه ومنه ما لا يحب. جريان الشمس أمر كوني أم شرعي؟ كوني. يحبه الله أم لا؟ يحبه الله جل وعلا. وقوع الكفر من الكافر أمر كوني أم شرعي؟ كوني. يحبه الله؟ لا يحبه الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فبين جل وعلا ما يرضاه وما لا يرضاه. فالعبد يقبل على الحقائق الشرعية لكي لا يغتر بالحقائق الكونية، فلا بد من مدافعة هذا بهذا. وعليه تصح مقولة بعض أهل العلم وبعض العلماء يقولون: يكون في كون الله ما لا يريد، ولا يكون في كونه إلا ما يشاء. تسوغ هذه الكلمة أم لا؟ تسوغ هذه الكلمة، لأن الفرق بين المشيئة والإرادة أن الإرادة متعلقها الحب، بمعنى الله جل وعلا إذا أراد شيئا فهو يحبه، وهي الإيش يا أخوان؟ الحقائق الإيش؟ الشرعية. واضح؟ هذه الحقائق الشرعية، ويدخل فيها بعض الحقائق الكونية التي يحبها الله جل وعلا. فمعنى المشيئة إذن أعم من الإرادة أم لا؟ المشيئة أعم من الإرادة. ولكن إذا أطلقت المشيئة في سياق مستقل دخلت ضمنا لها الإرادة، كما أن الإرادة إذا أطلقت في سياق مستقل قد يدخل ضمنا لها إيش؟ المشيئة، كما تقدم في مسمى الإيمان والإسلام المرتبة الرابعة الخلق. ومعنى هذه المرتبة أن يؤمن العبد ويوقن أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعالهم الظاهرة والباطنة. فهواجس الأذهان وتقلبات القلوب وما تقترب الأيدي والجوارح كله مخلوق لله جل وعلا. تقدم تقرير أن الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه أنهم يقولون بقول من؟ المجوس والثنوية. ولهذا سماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة، وجاءت في حق أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية هم مجوس هذه الأمة، ولا يصح من ذلك شيء. ولكن صح عن الصحابة وعن جمع من التابعين أن القدرية هم مجوس هذه الأمة. إذن هذه أربعة مراتب: المرتبة الأولى يا إخوان العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. هذه مراتب الإيمان بالقدر، فمن حققها فهو مؤمن بالقدر، ومن عارض منها شيئا فليس بمؤمن بالقدر. طيب، هناك جملة من المسائل نذكرها في هذا الباب. المسألة الأولى: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه؟ لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما معنى والشر ليس إليه؟ وقد قلنا قبل قليل أن القدرية قالوا بخلق أفعال العباد فرارا من نسبة الشر إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول والشر ليس إليه. فلماذا سمى السلف القدرية مجوس هذه الأمة مع وجود هذا الحديث؟ الجواب، هذا الحديث معناه أن الشر لا يدخل في أسماء الله وصفاته سواء الذاتية أو الفعلية، بمعنى أن كل أفعال الله جل وعلا خير، فليس هناك شيء من أفعال الله شر أبدا، أفعال الله كلها خير. فالله جل وعلا قدر مقادير العباد وبين أن قدره سبحانه وتعالى كله خير، فلا يقضي العباد إلا ما كان خير، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقضي لعبده إلا ما كان خيرا. والمقصود العبد هنا العبد إيش؟ المؤمن. وإنما الشر يكون نسبيا بالنسبة للمخلوقين، وأما بالنسبة للخالق جل وعلا فهو خير. فما من أمر يظن العباد أنه شر إلا وإذا تأملوه بعين البصيرة وجدوه خيرا. نضرب مثال المرض، بعض الناس يجزع من المرض أليس كذلك؟ وبعض الناس يعتقد أن المرض شر، فهو بالنسبة للعبد في حالة الراهنة شر، ولكن بالنسبة لقضاء الله جل وعلا وحكمته شر أم خير؟ خير كله. ففي المرض حكم عظيمة وفوائد كبيرة جدا، في المرض إشعار للعباد بنعمة الله جل وعلا عليهم، فالعبد يمكث زمنا طويلا صحيحا معافى لا يلتفت لهذه النعمة ولا يهتم لها أصلا، فإذا مرض هو أو رأى المريض الآخر تذكر نعمة الله عليه، فهذه من الحكم. منها أيضا تكفير السيئات، منها أيضا رفع الدرجات، منها أيضا تذكير العباد بحاجتهم إلى الله جل وعلا، فإن العبد ينكث زمنا صحيحا معافى فيغفل وينسى الله جل وعلا، فيأتيه المرض فيعيده إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكر أنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله جل وعلا. كذلك الآفات والبلايا، احتراق الأموال، موت الأحباب والأصحاب، كل هذا إذا تأملته بعين البصيرة النافذة وجدت أنه يعود خيرا على العبد، يعود خيرا على العبد. وجود الكفر، لو لم يوجد كفر وكفار هل كان سيكون هناك عظمة للإسلام في القلوب؟ وهل كان سيعرف العباد أهمية الإسلام؟ لا، لم يكن ذلك. فالعبد إذا رأى المؤمن، إذا رأى الكافر حمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة أنه جعله مسلما. وفي نفس الوقت لم يحل الله جل وعلا دون هؤلاء الكفار والإسلام، ما هناك أحد يستطيع أن يقول أن الله جل وعلا حال بين عباده وبين الإسلام أبدا، بل من المعلوم ضرورة أن كل العباد آتاهم الله جل وعلا من الفرص التي يؤمنون بها ويسلمون الشيء الكثير الكثير، ولكن أبوا إلا الكفر. ولهذا من كمال عدله جل وعلا أن الطائفة التي لم يبلغها الإسلام ولم تتح لها الفرصة أن تسلم أو يعرض عليها الإسلام أنهم يدلون على الله جل وعلا يوم القيامة بحجة، وهم ثلاثة أصناف: أهل الفترة والمجنون وأطفال المشركين. فهؤلاء لا يؤاخذهم الله جل وعلا بالعذاب حتى يرسل إليهم رسولا، فيمتحنهم الله جل وعلا ويبتليهم في عرصات القيامة، فمن أجاب نجا ومن أعرض هلك. والذي يعرض بعد أن رأى الجنة والنار ورأى فطائر الصحف ورأى عرصات القيامة وما فيها من الكرب الشديد والبلاء العظيم، ومع هذا يعصي الله جل وعلا، فلا أن يعصيه في الدنيا من باب أولى. فنحن اليوم في عالم الغيب، في عالم الشهادة، نحن في عالم الغيب، عالم الشهادة سيأتي. قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كل ما غيب عنك ستراه بعينك. فإذا كان في عالم الشهادة يعصي الله جل وعلا ولا يطيع أمره، فكيف سوف يتعامل مع الله في عالم الغيب؟ من باب أولى. ولله الحجة البالغة. فلنقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، أي لا يدخل في أسمائه وصفاته سبحانه، ولكن يدخل في مفعولاته جل وعلا، وهو نسبي بالنسبة للعبد، وأما بالنسبة للرب جل وعلا فهو خير. ما الطفل الصغير يمرض، فما هي الفوائد والحكم العظيمة في هذا المرض لهذا الطفل الصغير؟ طبعا هناك حكم كثيرة لا نعقلها ولا نفهمها، ولكن لنلتمس بعض الحكم. الحكمة الأولى أن يتذكر هذا الأب وتلك الأم تعب والديهما عليهما، لكي يعرف منزلة الوالدين. وكل من تزوج وأنجب يجد في نفسه، إن كان له قلب حي، وجد في نفسه من الاعتراف والامتنان لوالديه ما لم يكن قبل النكاح، لأنه ولد له وعرف عظيم تعب الوالدين على الولد، وأنه إذا مرض تألم الوالدان لذلك، وسهرت الأم، وأنفق الأب من ماله الشيء الكثير، وأخذ به هنا وهناك عند الأطباء يبحث له عن علاج. فهذه حكمة عظيمة يلتمسها العباد من جراء حدوث هذا المرض. الأمر الثاني أن هذا المرض جاء بقدر كوني، فإن الله جل وعلا قدر أن هناك أسباب إذا تعرض لها المخلوق وقع في المرض الفلاني، فهذا الصبي تعرض لهذه الأسباب فوقع في هذا المرض. أمر آخر أن في مرض هذا الابن تذكيرا للأصحاء بنعمة الله جل وعلا عليهم، وهو مع هذا كله مأجور أم لا مأجور؟ فإن الصبي تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته، إذن هو طيلة هذه الفترة يجمع حسنات أم لا يجمع حسنات؟ وإذا مات في هذا المرض كان من أهل الجنة وكان شافعا لوالديه، فهذا المرض خير أم شر في حقيقته؟ خير، عاد خيرا على الوالدين وعلى هذا الصبي. وقس على هذا كثير من الأحوال التي تقع عند العباد: تسلق العدو يدخل ويقتل المسلمين ويسفك الدماء ويسفك الأعراض، كل هذا ما جاء من فراغ، جاء بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون الله جل وعلا. فهم عندما يؤاخذون لا يؤاخذون وهم قائمون بأمر الله وشرعه سبحانه. يعني ما تجد أمة قائمة بأمر الله مطبقة لشرع الله ويسلط الله جل وعلا عليها الأعداء، هذا أبدا لا يكون أبدا، بل يمكن لها في الأرض بوعد الله جل وعلا. ولكن عندما تتخلى الأمة عن شرع الله وتتنكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى بالحياة الدنية أيا كانت هذه الحياة، المهم أن يأكل ويشرب بغض النظر عن ما يجري على الدين والإسلام والمسلمين، عندها يحصل التسلط من قبل الأعداء. فهذه من الحكم التي تسلط بها الأعداء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا عاد المسلمون إلى عزتهم أعاد الله جل وعلا إليهم النصر والتمكين. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه. مسألة أخرى: الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب على هذه المسألة تذكر أن لله جل وعلا أمرا شرعيا وأمرا كونيا، تقدم هذا وبيناه بالأمثلة. وهو واضح الآن بحمد الله جل وعلا. فإذا نظرنا إلى الأمر الشرعي وجدنا أن الإنسان مخير أم مسير؟ مخير، أليس كذلك؟ في الأمر الشرعي أنت مخير أم مسير؟ مخير، ولهذا قال سبحانه اعملوا ما شئتم، وقال وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر في شرعنا، بينا له بالأدلة هذا خير فاتبعه وهذا شر فانأ عنه. إذا الإنسان الآن مسير أم مخير في القدر الشرعي؟ مخير، من شاء يصلي يصلي ومن شاء لا يصلي فلا يصلي، أليس كذلك؟ من شاء يصوم يصوم ومن شاء يفطر يفطر، هذا القدر إيش؟ الشرعي. لكن بين الله جل وعلا أن من صام فحكمه كذا، وأن من أفطر فحكمه كذا وكذا بحسب مراتب الناس في الصيام مع الفطر. طيب لننظر إلى القدر الكوني باعتبار أن الله جل وعلا كتب عن إنسان أن فلان من أهل الجنة، مسير أم مخير؟ مسير، أليس كذلك؟ بالنظر إلى القدر الكوني هو مسير، وبالنظر إلى القدر الشرعي هو مخير. واضح هذه المسألة يا إخوان الآن؟ طيب لنرجع إلى أصل المسألة، القدر الكوني مغيب أم معلوم؟ مغيب، القدر الكوني مغيب أم معلوم؟ مغيب. يا إخوان المسألة لابد أن نعقلها تماما، القدر الكوني مغيب، ما أحد يعلم وليس كذلك من العباد، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جيد، طيب القدر الشرعي معلوم أم مغيب؟ معلوم واضح، إن ربي على صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله جل وعلا إلى عباده. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. الحديث بطوله. إذا القدر الشرعي واضح ولا لا؟ واضح جلي، ما يشكل على أحد أبدا، والقدر الكوني مخفي مغيب على العباد. طيب الذي يترك الأمر الشرعي متكلا على الأمر القدري بزعم أنه مسير فيه، متبع لليقين أم الظن؟ للظن. نضرب مثال، رجل تقول لو تعالى صلي، يقول لو كتب الله لي أن أصلي سأصلي، ولو كتب الله لي أن أدخل الجنة سأدخل الجنة، ولو كتب علي أدخل النار سأدخل النار. هنا أنا أحتاج لماذا يا أخوان؟ دي القدرين بالقدر الكوني، هل القدر الكوني معلوم لديه أم مجهول؟ مجهول. إذا هو متبع اليقين أم للظن؟ للظن. ماذا قال الله جل وعلا عن اتباع الظن؟ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ظن وتخرص، تخبط. واضح هذه المسألة يا إخوان؟ طيب إذا هذا الذي يعتبر بأنه مسير هو متبع لإيش؟ للظن وتارك لليقين، أليس كذلك؟ عندما يترك اليقين ويتبع الظن يعاقب أم لا؟ يعاقب، أليس كذلك؟ إذا هل في قول الإنسان أنا مسير حجة على الله أم هي حجة عليه؟ هي حجة عليه، لأن الله جل وعلا بين له ما يريد وأمره بما يريد وحذره من الطريق الآخر، فترك اليقين الذي بين يديه وذهب إلى الظن. فإن قال هب أن الله قدر علي أن أدخل الجنة فسأدخلها بدون عمل، نقول طيب هب أن الله قدر عليك النار ستدخلها بسبب، أليس كذلك؟ إذا بقي هو متخبط في الغياهب في الظنون والتخرصات. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن العبد الصالح أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن العبد الصالح أساء الظن بربه فأساء العمل. ما وجه إساءة ظنه بالله؟ قال الله قدر علي النار فخلاص نتيم العمل أترك العمل، فأساء الظن بربه فأساء العمل. إذن حاصل المسألة يا إخوان باختصار شديد أن العبد مخير في الأمر الشرعي ومسير في الأمر الكوني ومأمور باتباع الأمر الشرعي ومنهي عن التخرص في الأمر الكوني لأنه مغيب عنه لا يعلم عنه شيئا. ولهذا ذكر الله جل وعلا هذه الحقيقة في كتابه العزيز في آيات متكاثرة. أذكر لكم آية جامعة لهذا المعنى في قول الله جل وعلا قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يحتجون بإيش يا أخوان الآن؟ بالقدر الكوني، يعني يحتجون بنفس الحجة الآن، الإنسان مسير أم مخير أليس كذلك؟ وهو مختار أن الإنسان مسير أليس كذلك؟ فقالوا هذه المقولة لو شاء الله ما أشركنا. طيب هذه المقولة حق ولا باطل؟ حق. فلماذا لم يقبلها الله جل وعلا منهم؟ هي مقولة حق، تقدم أنه ما يجري في الكون شيء إلا بمشيئة الله أليس كذلك؟ وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. طيب لماذا رد الله عليهم قولهم ولم يقبل منهم هذه الحجة مع أنهم يدنون بها يوم القيامة؟ ولقد سيقول الذين وهم استعملوها في الدنيا وسيستعملوها أيضا في الدار الآخرة ولن تنفعهم شيئا. لماذا؟ لأنهم اتبعوا إيش؟ الظن. وما أدراك أن الله كتب عليك الشرك؟ لماذا تقول الله كتب عليه التوحيد فأكون موحدا؟ واضح يا أخوان؟ إذن هي كلمة حق أريد بها باطل. ولهذا انظروا تمام الآيات كيف يرد الله جل وعلا عليهم ويقيم عليهم الحجة. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. واضح؟ ماذا قال سبحانه؟ كذلك كذب الذين من قبلهم. هم مكذبون، هم لا يريدون أن يتبعوا الحق، فاعتمدوا على القدر الكوني وعلى أنهم مسيرون فأرادوا اتباع الهوى ولا يريدون الشرائع ويكذبون الرسل ويعارضونهم إمعانا منهم في الضلالة وركونا إلى الهوى، وإلا على أي شيء استندوا. ولهذا قال جل وعلا حتى ذاقوا بأسنا، يعني استمروا على هذا التكذيب وهذه الحجة الواهية الباطلة حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا. قال انظروا هنا الشاهد ماذا قال؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم، هاتوا علومكم التي تثبت أن الله كتب عليكم الضلالة. أين هذا؟ موجود؟ غير موجود. طيب على ما اعتمدتم إذن؟ على الظن والخرص، وهذا من سوء ظنهم بالله جل وعلا. وإن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. من أنتم حتى يستفيد الله جل وعلا بتعذيبكم؟ من أنتم أصلا؟ أنتم لو اجتمعتم كلكم لتنفعوا الله ما نفعتموه بشيء، فهو ما خلقكم ليعذبكم ولكن أبيتم إلا العذاب باختياركم، كما أن الواحد منكم يختار نوعية الطعام التي يأكلها ويختار نوعية الملبس الذي يلبسه ويختار الزوجة التي يريد أن يتزوجها. فلماذا لا يختار الهداية إذن؟ أم أنه هنا مسير وهناك مخير؟ وهنا يقع الضلال في أمور الدنيا. ما يقبل مسألة أنا مسير، نقول له يا أخي اجلس في بيتك، ألست تيقن أن الله هو الرزاق القوة المتين وأن الله قد كتب لك الرزق قبل أن تولد أصلا بل قبل أن يخلق الخلق 50 سنة؟ يقول نعم. نقول اجلس في بيتك سيأتيك الرزق. يقول لا، الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، والرزق هذا يحتاج لسبب وعمل وهو. طيب لماذا الهداية ما تحتاج إلى أسباب؟ قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كما في حديث أبي ذر في مسلم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لو قال لما هديتم وانتهى الأمر لقلنا الأمر مفروغ منه. ماذا قال جل وعلا؟ فاستهدوني أهدكم. فبين الهداية أسبابا، أن الهداية أسبابا لابد أن تسلك، فمن سلكها اهتدى بإذن الله جل وعلا. ولهذا تقدم في معنى كلمة الصراط أن من مزايا هذا الصراط اتساعه، وأنه لا يمكن يأتي أحد يقول جئت لي أن أهتدي فوجدت الصراط ممتلئ تضيق بالناس ولم أجد لي محل ورجع. هل يتأتى هذا؟ لا يتأتى أبدا. الناس منذ ملايين السنين يهتدون إلى الصراط المستقيم ويسعهم، وما زالوا يهتدون إلى الصراط المستقيم ويسعهم، وما من أحد أكبر الله من قريب إلا وفرح الله جل وعلا بتوبته وهداه صراطه المستقيم وشرح صدره للإسلام. إذن المشكلة أن العباد يثيرون هذا التساؤل لكي يتبعوا الظن ويتركوا اليقين. ما هو اليقين؟ الأمر الشرعي، هذا يقين بين أيدينا ما في شك. والمآل يقين أم ظني؟ بالنسبة لنا أقصد ظني، فتركوا اليقين واتبعوا الظن. ماذا قال تعالى؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ثم قال سبحانه مبينا العلة التي لأجلها لم يقبل الله جل وعلا منهم هذه الكلمة التي بظاهرها أنها حق. قال إن تتبعون إلا الظن، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تخرص وظنون، وما أدراكم؟ هل اطلعتم عن لوح المحفوظ؟ ما اطلع أحد عن لوح المحفوظ ليعرف هل هو من المهتدين أم من غيرهم، هل هو من أهل النار أم من غيرهم، لكن عنده أدلة شرعية واضحة. وهل أتيت تريد الله والدار الآخرة وصدك الله جل وعلا عن ذلك إلا لقبيئة سوء في نفسك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهنا يأتي الحديث على حديث ابن مسعود الوارد قبل قليل إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث بطوله. جاءت رواية عند الإمام مسلم تبين هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. إذن هو يعمل بالباقيات الصالحات رياء، يعمل بها شهرة والعياذ بالله، عنده خبيئة سوء في قلبه والعياذ بالله، ما عمل بها يريد الله والدار الآخرة، ولو عمل لهداه الله جل وعلا صراطه المستقيم. فالله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين مع أنهم لا ينفعونه بشيء، ولكنه يفرح بتوبتهم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث في وصف فرح الله جل وعلا بتوبة عبده أشد من توبة فرح العبد ماذا؟ بدابة التي عليها طعامه ومتاعه فضل حتى يقن بالموت، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ إلى بدابته ومعها خطامها عند رأسه، فأمسكها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله جل وعلا أعظم فرحا من هذا بدابته بتوبة التائبين. لكن الممعن في الضلالة يأبى إلا الغواية، فهناك خبايا سوء في القلوب يا إخوان، ولهذا كان السلف أكثر ما يعالجون قلوبهم فينفون عنها كل شبهة وشهوة حتى تكون القلوب قلوب سليمة لله جل وعلا. فالإنسان يقلب قلبه دائما، يبحث في قلبه هل فيها حب شهرة، حب شهوة، رياء، سمعة، ظنون باطلة بالله جل وعلا، إحسان ظن بالنفس، إدلاء في العمل على الله جل وعلا، إعجاب في العمل إلى غير ذلك. يلاحظ الإنسان أعمال القلوب أمرها مهم عند الله جل وعلا. وليس معنى هذا الحديث أن العبد متقي لله جل وعلا مقبل على الطاعة ثم إذا ما بقي بينه وبين النار إلا يوم واحد يقلب الله قلبه ويدخله النار، هذا محال، هذا محال، نقولها علانية هذا محال. والأمم الماضية خير شاهد، انظروا في حال أمم من قبلنا، هل هناك صحابي واحد صدق مع الله فلم يصدقه الله؟ ولهذا قال سبحانه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قتل قال صدق الله فصدقه الله. نتائج واضحة، تصدق الله يصدقك الله جل وعلا، تراوغ فلن تحتال على الله جل وعلا ولن تخدع إلا نفسك، يخادعون الله وهو خادعه. طيب هذه بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. تقدم أن لفظة البر من الألفاظ المركبة التي لها أكثر من معنى بحسب السياق. هنا البر بمعنى إيه؟ الإسلام، بمعنى الإيمان، بمعنى التوحيد، بمعنى الاستسلام لله والانقياد والخلوص له من الشرك والبراءة من الشرك وآله، كل هذا مراد بكلمة إيش؟ البر هنا. فهي كلمة جامعة للخير كله. الأمر معروف والنهي عن المنكر داخل في هذه الكلمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قيل هذه الآية نزلت في اليهود لما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر بالتحول إلى البيت الحرام إلى الكعبة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقال اليهود: كيف يغير القبلة؟ وتعلقوا بهذا وأرجفوا به. فبين الله جل وعلا أن المسألة ليست إلى أي جهة تصلون، ولكن المسألة لمن تصلون. ليست المسألة أن تعملوا، ولكن المسألة لمن تعملون وعلى منهج من تعملون، وهو المقصود بالإخلاص والمتابعة. فقال سبحانه: ليس البر، أي ليس حقيقة البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذا فيه رد على الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فإن هذه الآية تدل على أن تولية الوجه إلى المشرق والمغرب بأمر الله جل وعلا هو من جملة البر المأمور به، ولكن ليس هو كل البر، بل إن البر له شق ظاهر وشق باطن، فلا بد من الإتيان بهذا وهذا. فقال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فبين تبارك وتعالى أن البر اسم عام جامع لهذه الخصال كلها، فأعمال الظاهر وأعمال الباطن هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. قال: قبل المشرق والمغرب. قيل المشرق المراد به هنا اسم الجنس، أي جنس المشرق، والمغرب المراد به هنا جنس المغرب. ومعنى المراد به جنس المشرق وجنس المغرب أي أن المراد سائر المشارق والمغارب. وقيل المراد بالآية أن الأمر الله جل وعلا يصرفكم كيف شاء، فترى يأمركم أن تصلوا إلى المشرق وترى يأمركم أن تصلوا إلى المغرب. الأمر أمره سبحانه وتعالى، أمركم أن تصلوا إلى بيت المقدس فترة من الزمن، ثم أمركم جل وعلا أن تتولوا إلى البيت الحرام، أنتم عباد له والصلاة له، فكيف شاء تصلون وحيثما شاء تصلون. والكتاب المقصود به قيل القرآن، ويكون الخطاب المقصود به هذه الأمة. وقيل المراد بالكتاب الجنس، أي جنس الكتاب، أي الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، وهذا أعم من جهة المعنى. فنحن مأمورون بالإيمان بالملائكة كلهم وبالكتب كلها كما تقدم التفصيل في ذلك، وبالنبيين كلهم كما تقدم التفصيل في ذلك. قال: ودليل القدر، أي دليل الإيمان بالقدر، قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المشركين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا سبب نزول هذه الآية في الرد على المشركين المتنطعين في قضاء الله وقدره. وكما تقدم سبب تنطعهم في القضاء والقدر أنهم يتبعون إيش؟ الظن، ويدعون اليقين. كم باقي على ذلك؟ طيب، نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكرت آنفا إن الله تبارك وتعالى يخلق الناس ليعذبهم. قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أفيدونا بتفصيل ذلك. كما تقدم يا أخوان، نفس المسألة واحدة، أمر شرعي وأمر كوني. الله جل وعلا يريد أن يهتدي العباد ويحب ذلك ولا يريد أن يعذبهم، وهم قائمون بأمر الله جل وعلا، ولكنه سبحانه وتعالى قدر في كونه أن فئاما من العباد سيدخلون النار. طيب من هو الذي سيدخل النار؟ معلومون شرعا، المشركون والكفار والمنافقون ومن حقت عليه كلمة العذاب من عصاة الموحدين، واضح؟ لكن هل أعيانهم معروفة عندنا أم مجهولة؟ مجهولة. فكل إنسان يحتج في هذه الآية على أنه سيكون من أهل النار والعياذ بالله، نقول اتبعت إيش؟ اليقين من الظن، اتبعت الظن، الأمر أصبح واضح اليقين في هذه المسألة. وكما أنه جل وعلا وعد أن يملأ جهنم، وعد أن يملأ الجنة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصمت الجنة والنار قالت الجنة يدخلني الضعفاء، وقالت النار يدخلني المتكبرون والجبارون، فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤكما. الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ، فإن رحمة الله جل وعلا واسعة سبحانه، فإنه جل وعلا يخلق للجنة خلقا ويسكنهم إياها، أما النار فيضع فيها الجبار جل وعلا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. يقول ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ تقدم الإرادة مقرونة بالمحبة والمشيئة لا تستلزم ذلك. يقول مع قول بعض أهل العلم، نعم قلنا أن بعض أهل قالوا أنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاء، ويكون في كونه ما لا يريد، ويكون في كونه ما لا يريد، بمعنى الإرادة مرادفة للمحبة. يعني بعبارة أخرى كما تكون فيها إشكال هذه العبارة، نقول يجري في كون الله جل وعلا ما يحب الله وما لا يحبه الله، واضح؟ ولا يجري في شرع الله جل وعلا إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول أهل الفترة وأولاد الكفار والمجنون في الآخرة وضعهم، ابن تيمية رحمه الله تعالى صحح أو حسن رواية الحديث أن الله جل وعلا يأمر هؤلاء بدخول النار، فمن أطاع الله أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار، هذا ابتلاء لهم. وقال بعض العلم بضعف الخبر، وأثبت أن هناك ابتلاء كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إقيام الحجة، سيقيم الله جل وعلا عليهم الحجة سبحانه وتعالى. ولن يدخل أحد من النار إلا وقد شهد على نفسه بأنه أهل لذلك، كما أنه لا يدخل أحد الجنة إلا ويعترف أن هذا من فضل الله عز وجل عليه. يقول جاءت بعض الآيات توضح أن ما أصاب الناس من كسبت أيديهم، وآيات أخرى توضح أن المصائب عند أنفسنا، هل هذا لا يناسب مع كل شيء مقدر في سابق الأزل؟ لا، هذا قول الله جل وعلا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة أي من نعمة، وما أصابك من سيئة أي من نقمة من بلاء وعذاب، فالنعم كلها إلى الله جل وعلا، كل نعمة تأتيك ليست من عند نفسك، هي من الله عز وجل، فضل من الله جل وعلا، وكل بلاء يصلك فتش في نفسك، هو من عند نفسك، هذا معنى الآية. يقول كيف نفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني الذي يحبه الله جل وعلا؟ هو الأمر الكوني الذي يحبه الله جل وعلا بيّنه في أمره الشرعي، كل أمر كوني يحبه الله جل وعلا بيّنه في أمره الشرعي، فمثلا جريان الشمس والقمر قلنا أمر كوني يحبه الله جل وعلا، ليس كذلك؟ بيّنه الله جل وعلا في كتابه، قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، من هذا بقدره سبحانه وتعالى، وأنه يحب هذا الأمر. يقول ما معنى العبد مسير في القدر الكوني ومخير في القدر الشرعي؟ تكلمنا يا أخوان هذا كلام عليه مطول. معنى مسير في القدر الكوني أي أنه بالنسبة لقدر الله أمره واضح، فلان هذا ما هو مآله وما سيجري عليه، الأمر مفروغ منه كما تقدم قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، لكنه بالنسبة لنا لا نعلمه، فاعتمادنا على هذا لا يعد أن يكون اتباعا للظن، بينما الأمر الشرعي واضح، فتركنا إياه مع وضوحه وإيقاننا به واتباعنا للظن هو الذي يقع العبد في الضلالة. تقدم بيان العبد مسيرا مخيرا تكلمنا عنه. يقول كافر قتل وهو يحارب المسلمين، هل يصح أن نقول أنه في النار؟ إذا لم يكن هذا في النار، من الذي في النار إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وأمرنا بأن نبشر اليهود والنصارى إذا مرنا بقبور بماذا؟ بالنار. يقول: ما هل يصح الحديث ما زال الناس بخير ما نتكلم في القدر والولدان أولاد المشركين؟ لا غلط، هذا الحديث لا يصح. لكن نعم، نهي الخوف بالقدر بمعنى المعارضة، نهي الخوف بالقدر بمعنى المعارضة والاستدراك، لأن أقوام خاضوا بهذا المفهوم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. أما ببيان المعنى الحق ما زال الأئمة يتكلمون في القضاء والقدر وبيان شرائع الله جل وعلا في ذلك وشرح الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك. وأما المنهي عنه هو الذي يقع فيه الخوف استدراكا على الشرع، هذا هو الذي نهي عنه في دين الله جل وعلا. يقول: معظم الناس يظن أنه مخير مطلقا وأن الله لا يعلم مصير. لا، قولك معظم هذا ليس بصحيح. عقيدة القدرية الحمد لله ليست بكثيرة في المسلمين بحمد الله جل وعلا، لكن هناك نعم من يعتقد أن الله جل وعلا لا يعلم مصير العبد، فهؤلاء هم القدرية الذين تقدم قولنا من قول فيهم أنهم يقولون العبد خالق فعل نفسه، تقدم أنهم فروا من نسبة الظلم إلى الله جل وعلا فوقعوا إلى نسبة الجهل وعدم الحكمة لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. يا شيخ، هل ركوب المواصلات حرام للنساء؟ والله إنا نريد أن نتعلم العلم ونريد أن نعلمه للناس، وإنا لنخرج حتى ننصح غيرنا من النساء الغافلات إلى غير ذلك من الاستشفاء وصلة الرحم وطلب العلم، ولا يمكن الخروج إلا بركوب المواصلات، أفتون جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ أنا محتارة. دفع الله الحيرة بإذنه جل وعلا. خروج المرأة من بيتها وقرارها في البيت أمر شرعي بينه الله جل وعلا. الأصل في المرأة القرار، قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا الأمر واجب على كل النساء، فالأصل في المرأة أن تكون في بيتها. إذن هذا الأمر واجبا مستحب، أمر واجب يجب على كل النساء أن يمتثلن ذلك. ثم أذن الله جل وعلا للنساء أن يخرجن لحاجتهن، سواء في ذلك طلب العلم الشرعي أو أداء الصلوات مع المسلمين أو البيع والشراء، لكنه ضبط هذا الخروج بضوابط. إذن الأصل القرار في البيت. ولهذا هل هناك آية أو حديث تخص النساء بالخروج إلى المساجد؟ في أقوان ما هنا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني لو أرادت الخروج في المساجد لا تمنعوه. واضح يا أقوان؟ إذا الأصل أن تصلي أين؟ في بيتها. وصلاتها في بيتها أفضل أن في المسجد في الجماعة، في بيتها وحدها خير لها من أن تصلي في جماعة المسلمين. فهذا يؤكد على أن الأصل في النساء أن تكون في البيت. فننظر لهذا الخروج، فإذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى علم مستحب عن طريق ركوب حرام، فأيهما يقدم؟ الواجب المستحب؟ الواجب. فقر في بيتها، بمعنى امرأة أرادت أن تصل رحما مستحبا، أن تصل رحما مستحبا، تقدم أن صلة الرحم منها ما هو أجل منها ما هو مستحب، لكنها ستركب المواصلات وتزاحم الرجال وربما جلس بجانبها رجل وتعرضت لشيء من الفتنة، فماذا نقول لها؟ اجلسي في بيتك ولا تخرجي ولا تصلي هذا الرحم المستحب، لأنك تركت واجبا وركبت حراما لتحصيل مستحب، حتى تجدي وسيلة مشروعة توصلك إلى ما تريدين ولا إثم عليك. امرأة أخرى خرجت تريد الجامعة، جامعة مختلطة فاسدة، تزعم أنها تطلب العلم والعلم اللي مبذول فيها بين محرم وبعضه مباح، وتترك الواجب الذي أمرت به من تعلم العلم الشرعي، هذا واحد. ثانيا تترك الواجب المأمور به من القرار في البيت، اثنان. ثالثا تخالط الرجال في الجامعة وفي المواصلات وفي الطرقات ويجلس بجانبها الرجل من أول المحطة إلى آخرها، فهل يؤذن لهذه المرأة بمثل هذا التعليم؟ الجواب لا يؤذن لها بهذا، وهي آثمة في ذلك. وكذب من زعم أنها مأجورة لأنها تطلب العلم، لأن بعض الملبسين يقول لها مأجورة بطلب هذا العلم، وهي مجاهدة في سبيل الله، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الأصل للمرأة القرار في البيت، تخرج لحاجتها نعم ما في إشكال بالضوابط الشرعية، كما أنها تخرج المسجد بضوابط شرعية فتلبس من اللباس الفضاضة الواسع وتكون محجبة ولا تمس طيبا، فإن فعلت خلاف ذلك تجلس في بيتها، بقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة مست بخورا فلا تشهد العشاء معنا. ولعله تكاثر في هذا المعنى، حتى قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من الخروج. إذن هناك ضوابط شرعية لابد أن تأتي بها المرأة لكي يسوغ لها الخروج من بيتها. ثم إذا كان أمر مستحبا ولا تصل إليه إلا بمحرم فلا تخرج، تجلس في بيتها. إن كان أمر واجبا ولا تستطيع أن تصل إليه إلا بمحرم فهنا تأتي مسألة المصالح والمفاسد، فينظر أيهما أوجب فتقوم به مع احتمال أخف الضررين. إذا ترك العبد فعل المعصية خوف الابتلاء والعقوبة الدنيوية هل يكون محقا؟ يعني تقصد أن يكون تائبا؟ لا، ما يكون تائبا. تقدم أن من أوائل شروط التوبة إيش يا أخوان؟ الإخلاص، أن يكون مخلصا في توبته لله جل وعلا. ولهذا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة ما تكون لأعراض دنيوية أو نحو ذلك.